السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية، أخرج منها يا ملعون، ها نحن معكم والحلقة العاشرة من هذه الرواية، أخرج منها يا ملعون، رواية لكاتبها السيد الرئيس صدام حسين. كثير من الناس يردعهم الخوف فينافقون المسؤول دون اقتناع به. يا سادة يا كرام، نرجع إلى أصحاب النفوس الضعيفة ونقول لكم، توقفنا في الحلقة الماضية في هذا الجو والحالة الهشة داخل القبيلة المضطرة التي تبدو فيها رؤوس أهلها كأنها ملتقية، لكن في أقفاص الصدور قلوب شتى، وبعد أن وجد ضالته في زوجة شيخ القبيلة، وبعدها لمن استضافهم وأنزلهم على مقربة من ديارهم، وهم مجموعة من الروم تضاعف عدد أفراد القبيلة المضطرة أو زاد عن ذلك لطمعهم في تصريف بضاعته عليهم. وفي هذا الجو أيضا سمعوا بالنكسة التي أصابت شيخ العشيرة ومن معه في غزوهم للقبيلة المختارة، قبل أن يصل شيخ القبيلة عائدا إلى دياره، ديار عشيرته. رغم أن زوجة شيخ العشيرة المضطرة نفرت من حسقيل بادئ الأمر، وهو يشرح لها خطته لاستدراج ابنتها إلى فراشه، وذهبت تاركة إياه في بيته في بداية تلك الليلة. ورغم أنها لم تذهب إلى بيت حسقيل في اليوم التالي، لكن ما إن حل منتصف الليلة التالية حتى وجدت نفسها غير قادرة على الاستغناء عن علاقتها به، لذلك راحت تذرع البيت جيئا وذهابا. هنا يا سادة يا كرام، رفعت ابنتها رأسها من على الوسادة لتقول لها: أراك لا تنامي حتى الآن يا أمي، هو لم تذهب إلى حيث ينبغي. قالت ذلك بصورة واثقة من إنها تعرف كل شيء، وأي شيء قالته وهي تتمزمز وتكاد تكتم ضحكة استهزاء خلفها ألم دفين في نفسها، وأردفت تقول: حتى أنني لاحظت أنك عدت يوم أمس في وقت مبكر، وأنك لم تستطيع أن تنامي وفق ما لاحظته إلى الفجر. عندما سمعت أمها ذلك من ابنتها لذة، لاحظت إنها كانت تقول ذلك وتكتم ضحكتها، لكن ليس بصيغة المتشفية أو اللائم على عمل قبيح، وإنما قالته بخلاف ما كانت تتصرف على أساسه في السابق، أي بلهجة أقرب إلى التعاطف، مثلما صديقة تعرف عن صديقتها ما يعبر عن هوى نفسها، وأن لم تحزه أو هكذا توهمت الأم. لذلك قالت لها أمها: أتذهبين معي لو ذهبت؟ أجابتها ابنتها لذة: وماذا أفعل معك؟ وما هو دوري؟ لاحظت أمها إنها قالت ذلك بصيغة المستفهم وليس المستنكر. قالت لابنتها لذة إنها تخاصمت مع حسقيل في اليوم السابق، وإنها غادرت بيته محتجة. لم تشأ لذة أن تسألها عن السبب، لذلك قدرت إن أمها قد لا تريد أن تفصح عنه بعد تردد كان التمنع فيه أكثر من الامتناع والتمثيل فيه أكثر من الحقيقة. قالت لذة: لا بأس يا أمي، لا بأس، لكن علي أن لا أدخل البيت معكما. قالت الأم: لماذا لا تدخلين البيت ونحن الآن في وقت متأخر من الليل؟ وسوف يؤذيك البرد إن بقيت في الخارج. قالت لذة: بيت حسقيل صغير، أي بعمودين، ووجودي في الداخل يحرجكما. وأصرت على موقفهما، موقفها هذا، رغم محاولة أمها لإقناعها. قالت الأم: لا بأس، لكن عندما تبردين وتحسين بذلك عليك أن تدخلين إلى الربع، أي الديوان. قالت الابنة: لا بأس. عندها ذهبتا إلى حسقيل، وعندما دخلت زوجة الشيخ قالت له: لم آتي إليك، وإنما جئت أختار اللذة هدية. الدكان أمامك. وفتح لها صندوق خشب كبير لتختار منه. اختارت قلادة وقالت: احضر لي المرآة. وكان حسقيل قد علقها أمامها على عمود بيت الشعر، وعندما علقت القلادة لصيق رقبتها لتلاحظ ما إذا كانت تلائمها أم لا، أو هكذا تظهرت. طلبت من حسقيل أن يربط لها ذؤابة أو نهاية القلادة على رقبتها من الخلف، وقالت بعد أن ادعت إنها حاولت فأخفقت لم تستطع ربطها: هلا عاونتني يا حسقيل؟ قال حسقيل وهو يتمزمز: أبدا لك، أي فداء لك. أمسك حسقيل طرفي القلادة من الخلف، وقرب جسمه منها، وقبل أن يربط القلادة استدارت نحوه وطوقته بكلتا يديها، وهكذا فعل ما هو الآخر. وكل يعبر عن الشوق الذي يوسوس بها الشيطان. واستمر في هذا الحال، وبعد حين، وبعد أن أنجز العتاب بينهما، قالت له: أتدري إن لذة خارج البيت الآن؟ سألها باستغراب: إلى أين ذهبت؟ وفي ظنه إنها خرجت من بيت أبيها. قالت له: لا، أنا لا أقصد خارج بيتنا، وإنما جاءت معي، وهي الآن في الخارج قريبة من بيتك بانتظاري لتعود معي عندما أخرج منك. ولماذا لا تقولي ذلك؟ أيجوز أن تكون خارج البيت في هذا الجو البارد؟ قال ذلك كأنه أراد أن يتظاهر بالحرص عليها أكثر من أمها. قالت وهي تسحبه إليها: لا عليك، اتركها فإنها تتحمل البرد، وتعال إلي. ولكنه قال لها بحزم: كيف يا أم لذة، كيف تقبلين هذا لنفسك؟ وكيف تقبلين علي أن يكون ضيفي خارج بيتي؟ قال كل هذا بصورة مفتعلة، لأنه ليس جزءا من عادته المعروفة. ثم أردف ليقول وهو يلبس ثوبه ويسحب فروته المرمرية على الفراش: هاك خذي بدلا عنها وسوف أذهب بالفروة إلى لذة لأدرسها بها. إن لم تقبل بالدخول إلى الربع، أما أنت فلا تلحقي بي لأنني عائد إليك. لا بأس، لكن لا تتأخر. خرج حسقيل ووجد لذة جالسة القر فرساء أمام مقادم بيت شعر، سلم عليها واقترب منها ليضع عليها الفروة. قالت له: أشكرك، لا أحتاجها. ورغم أنه كرر ذلك عدة مرات فقد رفضت ذلك. سألها: لماذا؟ قالت وهي تضحك: لما يشبه الغنج، أو هكذا أرادت أن توحي له. يقال إن فروتك الكثير من القمل لأنك لا تغتسل، بما قالته بليونة. حسقيل، ها؟ يقال إن فروتك الكثير من القمل فيها لأنك لا تغتسل. ثم قالت بليونة: حسقيل، ها، لماذا لا تغتسل؟ إذا لم يكن لديك شنان، لدينا الكثير منه، وبإمكاني أن آتيك به غدا لو أردت، أو أبعثه إليك بيد واحدة من العبيد. قال بشوق: بل تأتيني به، تأتين به بدلا من العبد. لا بأس، وفي نفس الوقت أنا بحاجة إلى قلادة، ورغم أنني كلفت أمي بأن تختارها فأنني أفضل أن آتيك غدا لأختارها بنفسي، خاصة إن الاختيار في النهار غيره في الليل غيره في الليل. وأرجو أن تقول لوالدتي أن ترجئ موضوع القلادة إلى الولد. وضع حسقي ليله على عينيها ناقلا إياها من العين اليمنى إلى العين اليسرى بعيني هاتين. وسوف أضع فروتي هذه على مقربة من فوهة تنور، وبعد أن أجد أن النار قد ضايقت القمل ودوخته سوف أنفضها للتخلص من القمل، وبعدها أضعها في الشمس إذا صادف أن يكون يوم غد مشمسا، وعندها ستجدينني أنا وفروتي في أحسن حال. قال ذلك متملقا بصورة مكشوفة. وفي الوقت الذي كان شعاع السراج يتسرب إليهما ضعيفا من داخل بيت الشعر، كان كل منهما لا يرى من وجه صاحبه إلا شيئا من بريق العينين. سمعا صوت أم لذة تنادي: حسقيل. قالت لذة: اتركني يا حسقيل واذهب إليها. لاحظ حسقيل إنها قالت اذهب إليها ولم تقل اذهب إلى أمي. هو هل تستحق هذه الداعرة صفة الأم من ابنتها؟ أليست حالة داعرة بصورة مشددة أن تكون الأم على هذا الوصف في علاقتها بأجنبي وعلى معرفة من ابنتها؟ إن حالها يستحق هذا الوصف لأنها تمارس الحالة الداعرة أمام ابنتها. قال حسقيل للذة بعد أن أمسك بمقدمة لحيته من الحنك: اعمليها لخاطري وادخلي البيت من جهة الربعة، وسأكون معها من جهة الحرم. قال ذلك كأنه أراد أن يشوقها إلى ما يضمره إزاءها وما يمكن أن تتهيأ عليه نفسها عندما تحس بهما وهما في حالة السوء وتسمع صوتيهما. قالت البنت: لا بأس. ونهضت من مكانها ودخلت القسم المخصص للرجال من بيته من البيت، بينما دخل إلى حيث زوجة الشيخ أمها. لا يفصل بينهم سوى رواقا من الصوف ممزوج بغزول شعر الماعز يرتفه حصير محاك من قصب الزل أو البردي. وبعد أن استدار حزقيل إلى الشيخ سألته: ها ماذا فعلت؟ لم أفعل شيئا. على أي حال، إن ما أردته وما طلبته مني فعلته، وعليك الباقي، رغم أنني غير مقتنعة به تماما. أضافت تماما، كأنها أرادت أن تخفف على حزقيل. وقع إنها لم تكن مقتنعة بالفكرة لكي لا يزعل منها، وقد لاحظ حزقيل ذلك. المهم أن تساعديني في ذلك، قالت مستنفرة. كيف؟ أنت تعرفين كيف. وفي كل الأحوال تذكري ما أقنعك فيه، ما أقنعك فيه، وضيفي إليه ما اكتشفته في بعد المعاشرة. قال ذلك وهو يضحك. أجابته وهي تضحك أيضا: يا غبي، إن شعور البنت التي لم تجرب رجلا غير شعور المرأة التي جربت الرجل. ثم أتدري يا حزقيل إنني ربما لم أخترك؟ لو أتيح أمامي غير الرعاة ممن يدخل إلينا وندخل إليه من غير أن نتهم من القبيل أكداء، ألا أختار غير المقتنعة بزواجها أو زوجة شيخة مثلي لمعاشرتها من لا يلفت الانتباه ومن يظنه الناس مستبعدا عن الظن، وعلى هذا فقد لا ترى لذة ضالتها فيك. قال حزقيل: لكن الإنسان ابن محيطه، والصغير يتبع الكبير، وعندما ترى معاشرتنا بعينها قد يغريها هذا، كما إنها شابة ولم يبقى في الديار إلا الكبار السن من الرجال أو الذين لا يجيدون استخدام السلاح، وكل هذا قد يغير نظرتها. وعود يقول إن الأهم هو أن تحكي لها جانبا من تفاصيل علاقتنا لتشوقيها. إن بعض البنات والأولاد يسعون في هذا السن لتجربة ما لم يجربوه. لو زل بهم الشيطان من باب حب الإطلاع وإقناع الذات بأنهم صاروا في حال كامل. وعندما لاحظ حزقيل إنه قال لو زل بهم الشيطان، استدرك ليقول إنه الأمر الطبيعي، كما علاقة النعاج بالكباش. عندما تكبر النعاج، هنا علقت أم لذة تقول: الحق معك في هذا التشبيه، بل الأصح أن تقول كما علاقة العنزة بالتيس، لينطبق التشبيه علي وعليك فحسب. ثم أردفت: النساء لسنا كلهن مثلي يا حزقيل، والبنات لسنا كلهن وفق ما تتمنى. وفي كل الأحوال لا يعتمد الأمر على مستوى الحصانة الذاتية والخوف من العقاب. قالت الجملة الأخيرة كأنها أرادت أن تقرع نفسها، أو هي فلتة لسان ما أرادتها أن تكون، لكن ما يخرج من اللسان يصعب لمه. عاد حزقيل يقول: أعول عليك، أعول على أن تحكي لها تفاصيل علاقتنا بما يشوقها. ربما نسمعها شيئا عندما تأتي لتجلس هنا في البيت خلف الستار. وفي كل الأحوال لا أظن إنها تخشي عقوبة الشيخ ذلك، لأنني أعرف إن هذا الشيخ غالبا ما يشوف بعينه، يشوف ويغطي بديله. قالت أم لذة بعد أن ضربته بقفا يدها على وجهه: يا غبي. هنا يا سادة يا كرام، عندما ضربته بقفا يدها على وجهه: يا غبي، قالت له: الشيخ ليس هو المهم، إنما أمامه القبيلة كبيرة يا غبي، وإذا أمنا عقاب الشيخ فمن يعطينا ضمانة بأن نؤمن عقاب القبيلة وشيوخ آخرين فيها غيره؟ هل على أي حال سوف أعاونك، فعاونيني لنكون بعد ذلك مطمئنين كلانا. كلنا ثم سأل بخبث: هل كل الشيوخ مثل أبي لذة؟ قالت له: لا، ليس كلهم، إنما القسم الذي يكون مثله فهو مثله. لاحظ مثلا شيخ القبيلة المختارة، فرغم إنه خصمنا لكن كل ما نسمع عنه طيب. وبالمناسبة، قالت، أنا لست مقتنعة بضرورة أن تغزو قبيلتنا. تغزوه قبيلتنا، ولا أرى لذلك سببا سوى الغيرة التي في قلب شيخنا إذا شيخ القبيلة المختارة، وقد زدتها أنت، ولا أعرف لذلك سببا غير أن الطمع المشترك جمعكما، وربما كان هناك ما هو إضافي لا أعرفه. هنا ضحك حسقيل وقال بنشوة: هل تقبلونني شيخا عليكم لو قتل الشيخ في هذه الغزوة؟ هو رغم إنها قالت أبعد الله الشر عنه، فقد لاحظ حسقيل إنها لم تقل ما قالته بحماسة، إنها لم تقله بورع في كل الأحوال، وقال: إنه محض تساؤل، فأنا أيضا أتمنى له العودة سالما. على أي حال لا داعي لتسبق الأحداث. قالت ذلك وهي ترتدي ملابسها وتقول: لقد تأخرنا، وربما البرد رسع البرد ضلوع لذة. قالت ذلك وهي ترتدي ملابسها وتقول: لقد تأخرنا، وربما رسع البرد ضلوع لذة، كأنها أرادت بقولها الأخير أن لا تسد الباب عن مواصلة الحديث في الفكرة، أو في الأقل التأمل فيها. في اليوم التالي جاءته لذة بعد أن قالت لأمها إنها ذاهبة إلى حسقيل لتختار قلادة، وفق ما أشارت إلى ذلك في الليلة الماضية. وقد لاحظت أمها إنها قالت ذلك في الوقت الذي كانت أمها منشغلة بعدد من شيخات القبيلة اللائي جاءن لزيارتها، وعندما لاحظت إن ابنتها مصرة على الذهاب وإنها لن تنتظرها، قالت لها: خذي معك العبد فلانة، نتوقف عند هذا الحد، وإلى الحلقة القادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.